انا زينب انا زينب ام النوح وام الحزن تدريني يا علي يا علي يا علي. انا زينب ام النوح وام الحزن تدريني اسوم الله عليك اصبر يا هالدفان تعينيني تعينيني تعينيني يا هالدفان تانيني اودع والد الكرام يا علي يا علي اودع والد الكرار واشبع شوف خليني واجيب السدر والكافور وغسله من دمع عيني عيني عيني عيني. انا ودع والدي الكرار واشبع شوف خليني خليني واجيب السدر والكافور وغسله من دمع عيني. يا دفان وارحم حالي انا اللي ضيعت الغالي علي علي علي. خليك ويا زينب يا دفان وارحم حالي انا انا انا اللي ضيعت الغالي. اريد اوصيك يا دفان اريد اوصيك يا دفان وصية بلوعة وبحسرة ابويا مصوب براسه بهيدا بهيدا نزله بقبره بهونك بالدفن وياه اخاف ان تلجم الطبر يا ريت انقضى عمري قبل لا ينقضي عمري عمري. مليت الدنيا من بعده يا ريتي واسدوني بلحدايا وسيف اريد اجري الدمع من دم وسيف وصيحا اه يا حيدر وسيف وسيف ابوين ابن ملجم قرب يمك وسيف يا طبر راسك يا سيف الله ونبيه يا علي يا طبر راسك يا سيف الله يا يا يا يا يا يا يا ونبي وهامك الكرامة انفجعت بجتلك وهامك ويزول الجبل من صبرك وهامك وهامك تحت ساجد الوجه الله يا علي يا علي يا علي وهامك انطبر وتفجرت عين الثريا يا انطبر وتفجرت عيني ودمعك على الهم عودك هالدهار ودمعك ودمعك ومودة ما بقت بالناس يا علي ودمعك إمام بلا ذنب غدرك ودمعك جرت مجرى الجداول عالوطية يا جرت مجرى الجداول عايا أجرك على صاحب المجلس الإمام المنتظر المهدي يا صاحب الزمان نظر هذه الليلة لهالعزاء وهذا الحضور الكريم العزيز الغالي عليكم يا أهل البيت خدمة الحسين جاءني يعزون هذه الليلة.